الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 33 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا النعمان ابن مقرن المزني. فقد كانت قبيلة مزينة تتخذ منازلها قريبة من يثرب. قبيلة مزينة تقيم إلى جانب يثرب، ويثرب هي المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الطريق الممتدة بين المدينة ومكة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد هاجر إلى المدينة، وجعلت أخباره تصل تباعا إلى مزينة مع الغادين والرائحين، لأن مزينة كانت على الطريق بين مكة والمدينة. فأخبار هجرة النبي، وأخبار بزوغ هذه الدعوة، وأخبار من أسلم ومن عارض الإسلام، كانت تطرق مسامع هذه القبيلة. لكن هذه القبيلة لا تسمع إلا خيرا عن رسول الله وأصحابه، يعني منصفة، والمؤمن من صفاته أنه منصف، ينصف الناس من نفسه. لما الإنسان بكابر بيجحد ببالغ، يمدح من كان قريبا منه، يمدح ويحابي، يذم بلا سبب حسدا وغيرة وعداوة، إذا فعل ذلك فقد ابتعد عن إيمانه وعن إسلامه بعد الأرض عن السماء. يعني أبرز صفة في المسلم والمؤمن أنه منصف، ينصف الناس من نفسه. أما الذي تراه يبالغ، يجحد، يطمس، الأضواء يسلطها على من يحبه ويحجبها عن من لا يحبه، هذا إنسان بعيد عن مرضاة الله عز وجل. يعني في أمهات يمدحن بناتهن مدحا غير معقول، فإذا جاءت ابنة إلى بيتهم حوسبت حسابا عسيرا، سلبت كل إمكاناتها، أبرزت أخطاؤها. هذا جحود، هذا ليس إسلاما ولا إيمانا، الجحود. يعني هذا ابني بمدحه، ابن الآخرين أذمه، مالك منصف، مالك مؤمن. الله بحب المنصف، بحب الذي يقول الحق ولو كان مرا. هؤلاء سر إسلامهم وسر قربهم من الله عز وجل، وسبب سرعة إسلامهم، وسبب دخول الإيمان في قلوبهم، وسبب إقبالهم على هذا الدين الجديد، أنهم أنصفوا. من خلال أخبار الغادين والرائحين ما سمعوا إلا خيرا عن رسول الله وعن أصحابه. وفي ذات عشية جلس سيد القوم، الصحابي الجليل الآن، أما وقتها كان سيد قومهم، جلس سيد القوم النعمان بن مقرن المزني في ناديه مع إخوته ومشيخة قبيلته، فقال: يا قوم اسمعوا هذا الكلام ودققوا فيه. قال: يا قوم والله ما علمنا عن محمد إلا خيرا، ولا سمعنا من دعوته إلا مرحمة وإحسانا وعدلا، فما بالنا نبطئ عنه والناس يسرعون إليه؟ ليش؟ مرة ثانية، والله ما علمنا عن محمد إلا خيرا، ولا سمعنا من دعوته إلا مرحمة وإحسانا وعدلا، فما بالنا نبطئ عنه والناس إليه يسرعون. يعني بالتعبير الدارج ما بتغار، إنسان أقبل على هذا الدين، أقبل على ربه، انضوى تحت لواء المؤمنين، استقام على منهج الله، بذل كل شيء في سبيل الله، تألقت روحه، أشرقت نفسه، اطمأن قلبه، وانت جاره، صديقه، أخوه، زميله، ما بتغار منه؟ ثم ما بالنا نبطئ عنه والناس يسرعون إليه؟ ما سمعنا من دعوته إلا مرحمة وإحسانا وعدلا. قال بعض العلماء: الشريعة رحمة كلها، عدل كلها، مصلحة كلها، فأية قضية خرجت من الرحمة إلى القسوة، من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. شرعنا رحمة وعدل ومصلحة وإحسان، هذا الشرع. أتقنت العبادات وفي إساءة، ما لك مؤمن وما لك مسلم. أتقنت العبادات وفي تقصير في الحقوق. أتقنت العبادات وفي ظلم وفي جحود وفي إجحاف وفي محاباة، ما لك مؤمن وما لك مسلم. ثم قال النعمان: أما أنا فقد عزمت على أن أغدو عليه إذا أصبحت، فمن شاء منكم أن يكون معي فليتجهز. يا أخوان، إذا واحد له مكانة، معلم، طبيب، مدير مستشفى، مدير معمل، وقام صلى قدام عماله، قدوة، صدق. جاءت امرأة فغض بصره عنها أمام عماله، هل تعلم أن كل هؤلاء يكبرون هذا السلوك؟ كل ما علي شأنك، كل ما كبرت، كل ما كان حجمك أكبر، كل ما كنت قيادي أكثر، أعمالك الصالحة ضرب 100 أو ضرب كل واحد اتبعك فيها، وكل واحد اقتنع فيها لأنك فعلتها. هلا حتى يقنعوا الناس، طبعا مع الفارق الكبير، يقنعوا الناس بشراء سلعة معينة، نجوم الفن بيطلبوا منهم يستعملوها على مرأة من الناس، في صور، في مجلات، في كذا، لأن قدوة الناس الفنانين، الفنانون قدوته. نحن قدوتنا أصحاب رسول الله. قل لي بمن تقتدي أقول لك من أنت، من هو الشخص الذي تتمنى أن تكونه أقول لك من أنت، من هو الشخص الذي تحلم أن تكون مثله أقول لك من أنت. المؤمن قدوته أصحاب رسول الله، أو كبار المؤمنين، كبار المؤمنين الصديقين، هذا قدوته. أما أنا فقد عزمت على أن أغدو عليه إذا أصبحت، فمن شاء منكم أن يكون معي فليتجهز. وكأنما مست هذه الكلمات وترا مرهفا في نفوس القوم، فما إن طلع الصباح حتى وجد إخوته العشرة و400 فارس من فرسان مزينة قد جهزوا أنفسهم للمضي معه إلى يثرب للقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه والدخول في دين الله. شوف القدوة. لذلك في عنا آية القدوة، تعرفوها؟ آية القدوة: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وفي آية ثانية كيف جاي؟ نؤتها أجرها مرتين. نساء النبي إن أحسننا يؤتين أجورهن مرتين، وإن أسأنا يعاقبنا مرتين. لذلك سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة. حينما ترقى إلى مستوى قيادي إلى حساب مضاعف، إن أطعت الله عز وجل فلك أجر طاعتك، ولك أجر من اقتدى بك، لك أجر من قلدك، لك أجر من رأى هذا العمل عظيم ولو لم يفعله. ما فعله؟ أستاذنا صلى في المسجد مثلا، أنت مدرس علوم ناجح، أستاذ رياضيات، خرجت من المدرسة وقت الظهر دخلت إلى المسجد وصليت على مرأة من طلابك، والله شيء جميل. لكن النعمان ابن المقرن المزني قال استحى أن يفد مع هذا الجمع الحاشد على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحمل له وللمسلمين شيئا في يده. شوف الذوق العام، إنه في مسلمين فقراء مثلا بحاجة، فأراد أن يقدم للنبي بعض الهدايا. لكن السنة الشهباء المجدبة التي مرت بها مزينة لم تترك لها ضرعا ولا زرعا. فطاف النعمان ببيته وبيوت إخوته وجمع كل ما أبقاه لهم القحط من غنيمات وساقها أمامه، وقدم بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلن هو ومن معه إسلامهم بين يديه. كم غنم كم شاة جمعهم، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع عشرة من إخوته ومع 400 فارس من مزينة. هذا إسلام جماعي بالجملة. فطاف النعمان النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى ذلك سر أشد السرور، اهتزت يثرب من أقصاها إلى أقصاها فرحا بالنعمان ابن مقرن وصحبه، إذ لم يسبق لبيت من بيوت العرب أن أسلم منهم هذا الجمع الغفير. أسلم 11 أخا من أب وأم واحدة ومعهم 400 فارس. سر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام النعمان أبلغ السرور، وتقبل الله عز وجل غنيماته وأنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. يعني أخوك الفقير قدمت له شيء، يعني بتغدي عندك، بتعشي، بتعمل له، قدمت شيء، هذا اللي عندك، الله بيتقبله. إذا إنسان قدم لأخوه هدية بنية تمتين العلاقات، بنية إكرامه، بنية مسح شيء من الضغينة، هذه يتقبلها الله عز وجل قبل أن يتقبلها هذا الأخ المؤمن. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة له. يعني أيام أخ بيقدم خدمة للمسجد، يكون في قضية بحلها، في بحاجة لشيء أمنه، في مشكلة حل، في نقص سده، في ضعف قواه، في فتنة أطفأها، في نفور أزاله، بتلاقي هذا الذي يدعو إلى الله اللي الله وكله يمتلئ قلبه امتنانا له. انضوى النعمان بن مقرن المزني تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه غزواته كلها، غير وان ولا مقصر. ولما آلت الخلافة إلى سيدنا الصديق وقف معه هو وقومه من بني مزينة وقفة حازمة كان لها أثر كبير في القضاء على فتنة الردة. لكن الأضواء مسلطة على موقف سيدنا النعمان في موقعة القادسية وفيما تلاها من وقعات، ولا سيما وقعة نهاوند. يعني كل إنسان له مجال فوقته. فلما صارت الأمور إلى الفاروق رضي الله عنه، كان للنعمان ابن مقرن في عهده شأن ما يزال التاريخ يذكره بلسان ندي بالحمد رطب بالثناء. فقبيل القادسية أرسل سعد بن أبي وقاص قائد جيوش المسلمين وفدا إلى كسرى يزدجرد برئاسة النعمان بن مقرن ليدعوه إلى الإسلام. لا في وقف لا بد منه. أيها الإخوة الأكارم، كما يقول العامة، الإسلام ليس دين السيف، الإسلام دين العقل، الإسلام دين المنطق، الإسلام دين الدعوة السلمية. فلا يمكن أن يشهر السيف من قبل المسلمين قبل أن يدعى الكفار إلى الإسلام دعوة هادئة مبنية على الوضع، على التبيين والتوضيح والتدليل. فإذا رفض هذا الكافر أن يسلم، لا بد من أن ينضوي تحت لواء المسلمين وأن يحميه المسلمون، لكن عقيدته لا تسمح له أن يقاتل مع المسلمين، لذلك تؤخذ منه الجزية. إذا رفض أن يسلم ورفض أن يدفع الجزية، عندئذ يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لذلك أهل سمرقند فتحت بلادهم فتحا عسكريا، ثم علموا أن فتحهم ليس شرعيا، فأرسلوا وفدا خفية إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز وأطلعوه على ما جرى في على طريقة فتح بلادهم. سيدنا عمر يروى أن قصاصة ورق كتب فيها ما يلي: إلى فلان الفلاني قائد جيوش المسلمين في سمرقند، ما إن يصلك كتابي هذا فاخرج من سمرقند وادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فادعهم لدفع الجزية، فإن أبوا فقاتلهم وافتح بلادهم مرة ثانية. هذا الوفد الذي عاد ومعه قصاصة فيها أمر إلى قائد جيش أن ينسحب من بلد احتلها وانتصر على أهلها وانتهى الأمر، ما صدق. فلما قدمت هذه القصاصة إلى قائد الجيش قبلها وأمر جيشه بالانسحاب. فلما رأوا ذلك قال: نحن أسلمنا على ما أنتم عليه، نحن أسلمنا. ما هذا الدين؟ إنسان فتح بلاد بالحرب وبالضحايا، ثم يأتيه أمر على قصاصة من خليفة المسلمين كي ينسحب لأن هذا الفتح ليس شرعيا. فسيدنا خالد، سيدنا سعد بن أبي وقاص قائد جيوش المسلمين، قبل أن يحارب كسرى يزدجرد لا بد من أن يدعوه إلى الإسلام أبدا، فإن أبى يدعوه إلى دفع الجزية، فإن أبى يقاتله. فإذا قاتله ليس المقصود أن يبيده، المقصود أن يأسره فلعله يسلم بطريقة المعاملة لا بطريقة الحوار. هذا هو منهج الإسلام في نشر الدعوة. فأرسل وفد على رأسه النعمان ابن مقرن ليدعوه إلى الإسلام. ولما بلغ الوفد عاصمة كسرى في المدائن استأذنوا بالدخول عليه فأذن لهم، ثم دعا الترجمان فقال له: سلهم ما الذي جاء بكم إلى ديارنا وأغراكم بغزونا؟ لعلكم طمعتم بنا واجترأتم علينا لأننا تشاغلنا عنكم ولم نشأ أن نبطش بكم. سألوا، هذا كلام كسرى للمترجم لسيدنا نعمان بن مقرن المزني. فالتفت النعمان ابن مقرن إلى من معه، انظروا إلى أدبه وإلى تواضعه، وقال: إن شئتم أجبته عنكم، وإن شاء أحدكم أن يتكلم آثرته علي بالكلام. شو تحبوا؟ هذا كلام كسرى، إن شئتم تكلمت عنكم، وإن أراد أحدكم الكلام تكلم عني، فماذا ترون؟ قالوا جميعا: فلتكلم أنت، هو رئيس وفد لأنه، وما اختاره سيدنا سعد إلا على علم. قالوا: بل تكلم، والقاعدة إذا عز أخوك فهن أنت، يعني مو قضية منافسة، أنت مع أربعة خمسة عم تقابلوا شخص أخوك طريق اللسان وقوي الحجة، تكلم يتكلم، لكن قال لك عاوني عاونه، أما لازم نافسه، لازم سكته، لازم أحكي أكثر منه عشان أثبت موجودية، ليس هذا من أخلاق المؤمن. قال له: إن شئتم أجبته عنكم، وإن شاء أحدكم أن يتكلم آثرته بالكلام. فقالوا: بل تكلم. ثم التفتوا إلى كسرى وقالوا: هذا الرجل يتكلم بلساننا فاستمع إلى ما يقول. في النظام ما في مجتمع مسلم إلا له أمير، إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، نزغة ثلاثة في أمير، هذا لازم ننام ليلة تانية، هذا لا لازم ما ننام، هذا لا ما نتغدى، فوضى في تنافس، الأمير أمر أن ننام ليلة تانية. نعم. فحمد النعمان الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه. وصف رائع للنبي عليه الصلاة والسلام. إن الله تعالى رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا بالشر وينهانا عنه، ووعدنا إن أجبناه إلى ما دعانا إليه أن يعطينا الله خيري الدنيا والآخرة. أمرنا بالخير، عرف لنا الخير وأمرنا به، وبين الشر ونهانا عنه، ووعدنا من يجيبه فيما دعانا إليه بخيري الدنيا والآخرة. والله كلام مختصر مفيد، جامع مانع. فما هو إلا قليل حتى بدل الله ضيقنا سعة وذلتنا عزة وعداواتنا إخاء ومرحمة. والله كلام بليغ بليغ، موجز موجز، صحوى دعوة النبي، توضيح الخير والأمر به، توضيح الشر والنهي عنه، الوعد إن أجبناه إلى ما دعانا إليه وعدنا بخيري الدنيا والآخرة. أجبناه واتبعناه وصدقناه، ما هو إلا قليل حتى بدل الله ضيقنا سعة وذلتنا عزة وعداواتنا إخاء ومرحمة. أليس المسلمون في أمس الحاجة وهم في ضيق شديد وهم في ذلة ما بعدها ذلة وهم في عداوة فيما بينهم ما بعدها عداوة، أليس المسلمون في أمس الحاجة لأن يهتدوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو إلا قليل حتى بدل الله ضيقنا سعة وذلتنا عزة وعداواتنا إخاء ومرحمة. إذا المؤمنون متراحمون متآخون، الضغينة والحقد والحسد والغيرة والبغضاء والطعن والتبخيس هذا مجتمع نتن، هذا مجتمع ليس مجتمعا مسلما، هذا مجتمع لا نزهو به ولا نفتخر به أمام أعداء الإسلام. وقد أمرنا أن ندعو الناس إلى ما فيه خيرهم وأن نبدأ بمن يجاورنا. سبب مجيئنا إليكم أن الإسلام أمرنا أن ندعو إليه وأن نبدأ بمن هو جوارنا. إنسان ما تعلم في جامعة ولا في مدرسة، ابن الصحراء، لكن الإيمان أطلق لسانه، لكن حب الله عز وجل جعل كلامه كلاما موزونا كلاما دقيقا. والله اسمعوه مرة ثانية، قال: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا بالشر وينهانا عنه، ووعدنا إن أجبناه إلى ما دعانا إليه أن يعطينا الله خيري الدنيا والآخرة، فما هو إلا قليل حتى بدل الله ضيقنا سعة وذلتنا عزة وعداواتنا إخاء ومرحمة. وقد أمرنا أن ندعو الناس إلى ما فيه خيرهم وأن نبدأ بمن يجاورنا. فنحن ندعوكم إلى الدخول في ديننا، وهو دين حسن الحسن كله وحض عليه وقبح القبيح كله وحذر منه، وهو ينقل معتنقيه من ظلام الكفر وجوره إلى نور الإيمان وعدله. الحمد لله الذي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم. الحمد لله الذي أخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. ينقل معتنقيه من ظلام الكفر وجوره إلى نور الإيمان وعدله. فإن أجبتمونا إلى الإسلام خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه، ورجعنا عنكم وتركناكم وشأنكم. إخواننا صرت ما منقرب عليكم أبدا. إن أجبتمونا إلى ما دعوناكم إليه خلفنا فيكم كتاب الله، نبقي عندكم كتاب الله ومن يعلمكم إياه، وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه، ورجعنا عنكم وتركناكم وشأنكم. فإن أبيتم الدخول في دين الله أخذنا منكم الجزية وحميناكم بدل نقد، الجزية بدل نقد. فإن أبيتم إعطاء الجزية حاربناكم، أي منهج، فاستشاط يزدجرد غضبا وغيظا مما سمع وقال: إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منكم ولا أقل عددا ولا أشد فرقة ولا أسوأ حالا من أنتم. هذا الحقيقة، كنا في الجاهلية كذلك. مد رجله فقال: من كان أشرف مني فليضربها. ضرب رجل، نشبت حرب دامت 10 سنين، أكلت الأخضر واليابس. الرجل كان يضع ابنته في التراب وهي حية، ألا أصور طفلة مثل الوردة عمرها 1.5 سنة متعلقة بأبوها، أخذ أبوها حفر لها حفرة وضعها بالتراب، أذن فوقها، وحش هذا، وحش هذا. صور طفل طفلة مثل الوردة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، كان 10 رجال على امرأة واحدة يتزوجوها بالتناوب، جاءها مولود هي تختار واحد، هي الجاهلية. والله كلامه صحيح، قال إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منكم، ولا أقل عددا، ولا أشد فرقة، ولا أسوأ حالا، لكن الإسلام رفع هذه الأمة. الله عز وجل قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. حوار طويل. وقد كنا نكل أمركم إلى ولاة الضواحي، يعني إذا كان شيء قليل الأهمية يوكلوا مساعد، هو مدير ناحية دير المنطقة، مدير ناحية. أما إذا كان قضية بلد مهم يبعثوا أرقى وزير. قال وقد كنا نكل أمركم إلى ولاة الضواحي فيأخذون لنا الطاعة منكم. ثم خفف شيئا من حدته وقال فإن كانت الحاجة، الفقر يعني، هي التي دفعتكم إلى المجيء إلينا أمرنا لكم بقوت إلى أن تخصب دياركم وكسونا سادتكم ووجوه قومكم وملكنا عليكم ملكا من قبلنا يرفق بكم. استعلاء، يعني أنا بعتقد جاي مشان أنه جماعة فقراء، إيه من طعميكم ونكسو أمراءكم ونولي عليكم ملكا من قبلنا يرأف بكم. قال فرد عليه رجل من الوفد ردا أشعل النار من جديد، فقال غضب يزدجرد، قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. يبدو أنه استفزوا، قوموا فليس لكم شيء عندي، وأخبروا قائدكم أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه ويدفنكم معا في خندق القادسية. غضب، أنتم مصيركم قتلى في خندق القادسية. يلا لا إله إلا الله. بيقولوا أنه هذا كسرى لما جاءه رسول النبي عليه الصلاة والسلام مزق الكتاب وقتل الرسول، فقال عليه الصلاة والسلام حينما بلغه هذا الخبر قال اللهم مزق ملكه، وقد مزق ملك كسرى شر ممزق. يعني طبعا هم في بلدته وهم ضعاف جدا. قال ثم أمر فأتي له بحمل تراب وقال لرجاله حملوه على أشرف هؤلاء التراب وسوقوه أمامكم على مرأى من الناس حتى يخرج من أبواب عاصمة ملكنا. فقالوا للوفد من أشرفكم؟ يحملوه تراب ويمشوا به في الطريق كي يذله، إنه طبعا أسرع عنده. شوف التضحية. فبادر إليه عاصم ابن عمر أحد صغار، قال له أنا أشرفهم. الموقف هذا، بادر إليه أحد إليه عاصم ابن عمر فقال أنا أشرفهم. فحملوه عليه حتى خرج من المدائن، ثم حمله على ناقته وأخذه معه لسعد بن أبي وقاص وبشره بأن الله سيفتح على المسلمين ديار الفرس ويملكهم تراب أرضهم. ثم وقعت وقعة القادسية واكتظ خندقها بجثث آلاف القتلى، ولكنهم لم يكونوا من جند المسلمين إنما كانوا من جنود كسرى. خندق القادسية امتلأ لا بجند المسلمين بل بجند كسرى. شوف المواقف ما أجملها، أنه أحد أعضاء الوفد الصغار توقيرا لرئيس الوفد ولعلية الوفد قال أنا أشرفهم احمله علي، وكان هذا الحمل يعني وسام شرف علقه في صدره. طبعا الفرس حينما هزموا في معركة القادسية شر هزيمة، جمعوا جموعهم وجيشوا جيوشهم حتى اكتمل لهم 150,000 من أشداء المقاتلين. المعركة الثانية معركة نهاوند، طبعا تفاصيل القادسية تعرفونها. فلما وقف الفاروق على أخبار هذا الحشد العظيم عزم أن يمضي إلى مواجهة هذا الخطر الكبير بنفسه، لكن وجوه المسلمين ثنوه عن ذلك وأشاروا عليه أن يرسل قائدا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر الجلل. فقال عمر أشير علي برجل لأوليه ذلك الثغر، فقالوا يا أمير المؤمنين أنت أعلم بجندك يا أمير المؤمنين. فقال والله لأولين على جند المسلمين رجلا يكون إذا التقى الجمعان أسبق من الأسنة، إنه النعمان ابن مقرن المزني. إذا سيدنا نعمان صار قائد معركة نهاوند، الأولى هي القادسية والثانية نهاوند. فقالوا هو لها، يعني والله أصبت، كان كل رجل كألف. قالوا هو لها، فكتب إليه يقول من عبد الله عمر بن الخطاب إلى النعمان ابن مقرن، أما بعد فإنه قد بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله، بأمر الله وبعون الله وبنصر الله، بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم. في طريقة في قيادة الجيش أن الجندي اتعبه، لا غلطان، يجب أن تريحه، يجب أن تعلي مكانته، يجب أن ترفع معنوياته، يجب أن توفر كل طاقته للمعركة، لا أن تجهده قبل المعركة. نعم، قال له ولا تؤطئهم وعرا فتؤذيهم، فإن رجلا واحدا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار والسلام عليك. رجل واحد من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار. تفرح لي بالجزية، تفرح لي تضحي لمسلم. والقائد ما بينجح بالحرب إلا إذا شعر الجندي أنه الجندي حياته غالية جدا على قيادة الجيش. أما نقول نحن عندنا أعداد كبيرة ما بيهمنا، أي بعض المجتمعات التي رفعت شعار لا إله من عقيدتها في الحرب أنها تكسح الألغام بالقوى البشرية، يعني في حق الألغام نرسل سرية يتفجر الألغام بها، يكون كسحنا الألغام. إذا شعر الجندي أنه رخيص على قيادته، رخيص ما له قيمة، ما بقى يحارب نول. أما إذا شعر الجندي أنه غالي جدا على قيادته ومستعد والقيادة مستعدة تبذل كل شيء لإنقاذ حياته، ساعتئذ يكون شجاعا. في أسرار قوة الجيش. قال له إن رجلا واحدا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار والسلام عليك. هب النعمان بجيشه للقاء العدو وأرسل أمامه طلائع من فرسانه لتكتشف له الطريق. فلما اقترب الفرسان من نهاوند توقفت خيولهم فدفعوها فلم تندفع، فنزلوا عن ظهورها ليعرفوا ما الخبر، فوجدوا حوافر الخيل فيها شظايا من الحديد تشبه رؤوس المسامير، فنظروا إلى الأرض فإذا العجم قد نثروا في الدروب المؤدية إلى نهوان حسك الحديد ليعوقوا الفرسان والمشاة عن الوصول إليها. أخبر الفرسان النعمان بما رأوا وطلبوا منه أن يمدهم برأيه. نرجو التوجيه، بيقول لك التوجيه يعني تفضل تصرف، أنت قائد، الطريق صار غير سالك، كله في أشواك الحديد، وهذه الأشواك دخلت في سنادك الخيل وأعقتها عن الحركة. قال: أمرهم أن يقفوا في أمكنتهم وأن يوقدوا النيران في الليل ليراهم العدو، عند ذلك يتظاهرون بالخوف منه والهزيمة أمامه ليغروه باللحاق بهم وإزالة ما زرعه من حسك الحديد. والخطة نجحت وجازت الحيلة على الفرس، فما إن رأوا طليعة جيش المسلمين تمضي منهزمة أمامهم حتى أرسلوا عمالهم فكنسوا الطرق من الحسك، فكر عليهم المسلمون واحتلوا تلك الدروب، شغلوهم بلاش. وعسكر النعمان ابن مقرن المزني بجيشه على مشارف نهواند وعزم على أن يباغت عدوه بالهجوم، فقال لجنوده: إني مكبر ثلاثة. المباغتة مباغتة من علامات نجاح المعركة. إني مكبر ثلاثة، فإن كبرت الأولى فليتهيأ من لم يكن قد تهيأ، وإن كبرت الثانية فليشدد كل رجل منكم سلاحه على نفسه، وإن كبرت الثالثة فإني حامل على أعداء الله فاحملوا معي. كبر النعمان ابن مقرن تكبيراته الثلاث واندفع في صفوف العدو كأنه الليث عاديا، وتدفق وراءه جنود المسلمين تدفق السيل، ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس قلما شهد التاريخ لها نظيرا، من أشهر معارك المسلمين في فتح بلاد الفرس. تمزق جيش الفرس شر ممزق، وملأت قتلاه السهل والجبل، وسالت دماؤه في الممرات والدروب، فزرق جواد النعمان ابن مقرن بالدماء فصرع. جواد سيدنا النعمان زرق بالدماء فصرع، وأصيب النعمان نفسه إصابة قاتلة، فأخذ أخوه اللواء من يده وسجاه ببردة كانت معه، وكتم أمره على المسلمين. مدى الرحمة. ولما تم النصر الكبير الذي سماه المسلمون فتح الفتوح، سأل الجنود المنتصرون عن قائدهم الباسل، فرفع أخوه البردة عنه وقال: هذا أميركم، قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة. بتلاقي بلاد، أنا رحت لمشهد، هي مشهد بأقاصي أقصى طهرة، أقصى إيران، 1000 كيلومتر عن طعن، تلاقي جوامع ومساجد، هي الفضل لهؤلاء الصحابة الكرام الذين فتحوا هذه البلاد ونشروا دين الله في الخافقين. يعني ملخص الملخص أيها الإخوة، نحن شو عملنا؟ نحن كمسلمين ماذا فعلنا؟ من دون عمل ما في جنة، من دون تضحية، من دون بذل، يعني أقل شيء اطلب العلم، أقل شيء علم، يعني أقل شيء ممكن تقدمه للمسلمين أن تتعلم القرآن وأن تعلمه، أن تفعل الخير، أن تطعم الفقراء، أن تنصر الضعفاء، أن تزيل البأساء عن البائسين، أن تسهم في خدمة مجتمعك المسلم، يعني من دون عمل تستهلك جهود الآخرين، تأخذ ما عندهم، تصلي وتصوم وتظن أن هذا هو الإسلام. لا والله، الإسلام عمل. لو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه اليوم والله لما خرج الإسلام من مكة إطلاقا، تبقي في مكة. وين وصلوا؟ أين هذه نهاوند؟ هذه في شرق المدائن، في أعماق بلاد الفرس. الإسلام وصل للصين، لكن شوف هالوفد، هذا الوفد الجريء، هذا الرئيس رئيس الوفد، هذا الذي يتكلم يخاطب كثرة، عرف بالإسلام تعريف رائع، إنه الإسلام رحمنا الله بالنبي، عرفنا بالحق وأمرنا به، عرفنا بالشر ونهانا عنه، وعدنا بأن من يتابع من يستجيب لما دعاه بخيري الدنيا والآخرة، ما هو إلا قليل، حتى بدل الله ضيقنا سعة وفقرنا غنى وعداوتنا محبة. وقد أمرنا أن ندعو إلى الإسلام الناس جميعا، وأن نبدأ بمن هم في جوارنا. كلام بليغ دقيق واضح. ويا أيها الأخ الكريم، إن لم تكن الأمور واضحة في ذهنك وضوح الشمس، وإن لم تكن حياتك مفعمة بما تعتقد وبما تنطلق، فالطريق إلى الله لا يزال طويلا. الحقيقة أن الصحابة الكرام على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، وعلى اختلاف أصولهم وقبائلهم، الإسلام جميعا صبغهم بصبغة واحدة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الإيمان رفع شأنه. ويجب أن تعلموا أيها الإخوة أن الله هو هو، إلههم إلهنا، ربهم ربنا. إذا في تقصير فهذا بسببنا، إذا توهمنا أن الله عز وجل لا يعاملنا كما عاملهم لأننا لسنا مثلهم. الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مد أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابي. حينما اقترب أجل النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى أصحابه الكرام، أعجبه سمتهم، أعجبه إقبالهم على ربهم، فقال علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. علماء حكماء. فأنا أرى أن قدوتنا نحن أصحاب رسول الله، في ورعهم، في عباداتهم، في إقبالهم، في بذلهم، في تضحياتهم، والحمد لله رب العالمين.